بتذاكروا كده ولا ايه؟ عاملين ايه الحمد لله؟ بتذاكروا؟ لا الحمد لله. كل وقت ساكت. ايه؟ السؤال بصراحة يعني سؤال محرج شوية. ما بتذاكروش يعني ما انتوش نافعين. مش نافع؟ صحيح. ما تذاكرش ده مش هينفع. لازم تذاكر عشان تنفع. لازم تقرا كتير، ما تنامش. لا ليل ولا نهار، شغلتك اصلا انك ما تنامش، طالب علم ما تنامش، طالب علم ينام، نام لك ساعتين في اليوم، ايه المشكله؟ الساعة 3 لحد الساعة 5 عادي جدا. تقرا كم كتاب في السنة؟ ثلاثة الصبح، الساعة 3 لحد الساعة 5 يعني الساعة 3 تقوم تصلي الفجر. خلاص كده الحمد لله. ايه؟ ينفع ينفع ينفع ينفع ينفع اللي عايز يعني. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ سبعة وستين معاك انت. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه مسمى الاسلام مسمى الايمان الثاني. أنا أخذ بالي أمر الإسلام إخلاص الدين لله ورسوله محمد. نعم. صح. أول فصل. لازم تذاكروا كتير، لازم تقروا كتير، والا هدمك يعني تدخل المعهد وتخرج من المعهد ودالك 10 سنين بهذا الاسلوب، ثم بعد ذلك تجد ان انت ما حصلت شيئا ولم تعرف شيئا. فما ينفعش، لازم الشغل ده حاجه ليك انت عشان تبقى مستواك جيد، مستواك محترم كده، تطلع المنبر حتى كده يعني تعرف تدعو الى الله عز وجل، بدل الكلام الكثير اللي بنقعد نسمعه على المنابر بلا خطام ولا زمام ولا كلام بيتقال. سببه الضعف في العلم والفساد المنهجي، فساد في منهج الطلب نفسه. لانه احنا كنا قلنا في المحاضره الاولانيه بقى مش كده الكلام ده، ها فاكر انت ولا مش فاكر؟ ان الخلل العلمي الذي يحدث عند كثير من الناس سببه واحد من حاجتين او الحاجتين مجتمعتين. الاول دنو الهمه لمشكله غريبه عند الناس، ثاني حاجه الخلل في طلب العلم نفسه، فساد منهج الطلب نفسه. ان طلب العلم لازم انك تطلب العلم بطريقه معينه، مش هتطلب العلم بهذه الطريقة، اعرف ان انت بعد فترة طويلة هتلاقي نفسك كالذي يحرث في الماء، كالذي يحرث في الماء. انتوا بتضايقوا من الكلام ده، معلش اقوله تاني. انا كده فعلا بس الطريقة بقى هي ايه؟ الطريقة دي بقى المشكلة. الطريقة دي موضوع كبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا الحديث ما زال على حديث جبريل، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. تكلم هو عن أن الإيمان إذا أطلق أو إذا جاء منفردا عن الإسلام فإنه يعني الدين كله، فيدخل فيه الأعمال. وكذلك تكلم عن أن الإسلام إذا أفرد أو إذا أطلق فإنه يدخل فيه الدين كله. تمام؟ أما إذا اقترن الإيمان بالإسلام فالإيمان يعني الاعتقادات الباطنة، والإسلام يعني الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. قال: ويدخل في الإسلام

والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد، يعني ما دبره الله عز وجل العبد واختاره العبد يرضى به العبد واختياره له، والرضا بتدبيره العبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان والملل، فلا يكون علمانيا ولا شيوعيا من سائر الأديان المعروفة في زماننا هذا، والرضا بمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام ولا ديمقراطيا، فالديمقراطية دين أيضا من الأديان، والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا أنا ما قلتش يهوديا أو نصرانيا، معروف أن اليهودية دين والنصرانية دين، لكن اللي مش معروف أنها أديان الشيوعية فيها دين من الأديان، والعلمانية دين من الأديان، والليبرالية دين من الأديان، والديمقراطية دين من الأديان، فليس هناك شيء اسمه مسلم علماني، وليس هناك شيء اسمه مسلم ليبرالي، وليس هناك شيء هذه الأشياء، الإسلام لا يجتمع مع هذه الأشياء. فالعلمانية معناها تنحية الدين عن الحكم بشرع الله عز وجل، يعني الدين في المسجد فقط، والليبرالية معناها الإباحية والحرية تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. ولذلك الليبراليون أنفسهم يقولون الدولة شر لا بد منه، عندهم أصلا الدولة هذه شر من الشرور، يعني أن يبقى في حكومة حتى المدنية شر عندهم من الشرور، أن يبقى في عندك حكومة وأن يبقى في قوانين تضبط الناس حتى لو كانت قوانين وضعية تضبط سلوك الناس وتخلي ده يمشي ناحية اليمين وده ما يمشيش في المخالف، وأن ده يدخل من الباب ده والتاني يخرج من الباب الفلاني، وأن أنت لازم تكتب الورقة الفلانية ولازم توثقه في المؤسسة الفلانية، كل هذا الكلام قيود على الناس فلا بد أن يفعلوه، ولكن لما كان هذه القيود ضرورة لا بد منها حتى تستقيم معايش الناس قالوا الدولة شر لكن لا بد منه، هنعمل ايه؟ ما قدمناش حاجة غير كده، لو قلنا ما فيش دولة أمور الناس تنفلت ولا تنضبط، ولذلك هم أقروا الدولة على مضض، وإنما في الحقيقة هم لا يريدون دولة أصلا ولا يريدون حكومات ولا غيره، يريدون الحرية بأقصى معانيها. لا ليس شعوبيا، الشعوبية معناها كراهية العرب، التعصب للأجناس الأخرى غير العرب، الفرس، التعصب للجنس الآري زي الألمان مثلا كده وغيرهم، هؤلاء شعوبيون يعني يرون أنفسهم فوق الجميع فوق الناس كلهم يعني. قال والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا مش معنى أن الديمقراطية دين أن هذا ينفي الخلاف الموجود في مسألة الانتخابات والأحزاب، مسألة الانتخابات والأحزاب مسألة فيها خلاف أصلا بين أهل العلم، لكن الديمقراطية من حيث هي فكرة يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه هذا كفر مجرد، أهل العلم يختلفون في هذا أصلا. قالوا في الصحيحين عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وفي رواية وجد بهن طعم الإيمان، وفي بعض الروايات طعم الإيمان وحلاوته. فدل هذا الحديث على أن هذه الخصال الثلاث من الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رازين العقيلي قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله إلا وهو مؤمن، وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. صمت أو تصدقت من باب إيه؟ عمل الخير بعد السيئة، وعمل الحسنة بعد السيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو إيه؟ أو تصدقت من باب إتباع السيئة الحسنة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. أشرف على طمع من الأشياء التي يطمع فيها، منافسة يتنافس فيها الناس في الدنيا، تركه لله عز وجل. وفيها أيضا عن عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: وما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. وذكر الحديث. وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان. وخرج الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الأنف يعني المربوط من أنفه، يعني الجمل الأنف المربوط من أنفه، كلما قيد انقاد، يجيبون ناحية دي يجي ناحية دي، وهكذا. من المقصود في الهامش أن هذه نوعية منكر، يعني الحديث منكر عن الأنف؟ نعم، ممكن يكون كذلك، ولكن المقصود كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد لأمر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني ما أمره الله عز وجل به فعل وامتثل. يعني وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بمؤمن من يشبع وجاره جائع.

وما كان انه عالم وعارفين الصحابه لم يكن في عهد الصحابه مثلا تصنيف الكتب بهذا الشكل، فصل كذا كتاب كذا، وما كان ما الاختلاف؟ لو في عارفين في عهده في مكان في عهده ممكن عرفها الله خلاص. طيب ما هو في ممكن يقول لك ان كان في عارفين في عهد الصحابه، لكن هذا اصطلاح فقط. لم يصل لم يدع يعني. طب كان في احاديث صحيحه في عهد الصحابه؟ ها؟ بص خلي بالك من حاجة، إن الاصطلاح المصطلح إذا أريد به معنى صحيحا، المصطلح إذا أريد به معنى صحيحا وأنت لم توافق على هذا الاصطلاح فلا مشاحة حينئذ في الاصطلاح. الخلاف بيننا خلاف ليس له أثر، أو خلاف في الاصطلاح فقط، خلاف اصطلاحي بمعنى أنا أقول العارف بالله فلان وأريد بهذا الكلام معنى صحيحا. فلان فلان الذي يعتاد المساجد، الذي يقوم الليل، يحافظ على قراءة في القرآن، يبالغ في عبادة الله عز وجل، العارف بالله، أنا أريد هذا بهذا الكلام، وهو الشيخ يريد هذا أيضا، تمام؟ العارف بالله هو الذي بلغ درجة معينة في تقوى الله عز وجل عند الناس فسموه بالعارف بالله. لا مش ثقة، ما يقصد الثقة ولا غيره، تمام؟ فإذا مثلا قلنا أن فلان الصوفية، فأردنا بمصطلح الصوفية معنى صحيحا، بمعنى أننا أردنا مثلا بالصوفية الزهد في الدنيا وترويض النفس على ترك الرذائل والتحلي بالفضائل. ويش يعني ويش يعني؟ يبقى الخلاف بيني وبينك هنا خلاف اصطلاحي محض. يعني أنت تريد أن تقول الأولى أننا لا نطلق هذا الكلام بين العوام حتى لا يلتبس عليهم الأمر، تمام؟ لكن هذا المصطلح إذا أريد به معنى صحيحا في نفسه فلا بأس، لا بأس. لكن لما اختلط بالمصطلح بعد ذلك ما ليس منه أو ما ليس من دين الله عز وجل، كان الأولى يعني وأصبح يعني إطلاق هذا المصطلح على على على بعض الناس التي هي مثلا في عدد أهل البدع أو غيرهم، فأصبح الأولى ترك هذا المصطلح. لكن طبعا هذا مما يعتذر به عن الشيخ، يعني يقال إيه أن هذه المعاني عند شيخ أو هذه المصطلحات عند شيخ إنما يراد بها معاني صحيحة، يراد بها معاني صحيحة، مش لم تلوث، هي في عهد أيضا في ساعته هو، لا في ساعته هو كانت، في ساعته هو كانت. ليه؟ لأنه هو من علماء القرن السابع الهجري، القرن الثامن الهجري. نعم، لكن هو أراد بها معنى صحيحا. وكذلك المعروفون من أهل السنة إذا أطلقوا هذه المصطلحات فإنما يريدون بها معاني صحيحة، فلا يلامون على فكرة، لا يلامون يعني لا يثرب عليهم. فإذا مثلا قال مثلا من كبار الصوفية وذكر لك مثلا فلان الفلاني مثلا هو من أهل السنة والجماعة، إنما أراد به التصوف هنا، أراد به رياضة النفس على التحلي بالأخلاق الحميدة، ترك مثلا مثلا هم يعدونه مثلا من أئمة التصوف، تمام كده، مع أنه أصلا إمام من أئمة أهل السنة ومن كبراء الحنابلة رحمه الله، لكن هو هم المعنى المراد بهذا الكلام معنى صحيح لم تشبه شائبة. إنما بعد ذلك المعاني التي تخالف دين الإسلام من دخول مثلا الفلسفات اليونانية على والفلسفة الإشراقية عليها والفلسفة العرفانية وحدة الوجود حلول الاتحاد، هذا الكلام طبعا كان كله غير مقبول، يعني مش غير مقبول، محض الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وقال بعضهم كذا، قالت بعض العارفات من السلف. خلي بالك ان انت هتلاقي هذا الكلام كثير في كلام ابن رجب الحنبلي، يعني كلام فلان العارف بالله هتلاقي كثير في كلام ابن رجب. قالت بعض العارفات من السلف. وخلي بالك ان الحافظ ابن رجب يعني كلما وجد فرصة للكلام في الرقائق وفي الزهد يسحب في الكلام، لانه كان كذلك، هو الرجل نفسه كان من الزاهد. وخلي بالك ابن رجب هذا من تلاميذ ابن القيم، تلاميذ مين؟ ابن القيم شيخه في عهد ابن القيم نفسه، شيخ ابن القيم كان أكثر أهل الأرض عبادة هو ابن القيم، حتى في تراجم ابن القيم يقول لك لا نعلم أحدا اليوم أكثر عبادة منه، من ابن القيم. ابن القيم هو أكثر أهل الأرض عبادة في زمانه، في زمانه هو أكثر أهل الأرض عبادة، قال ولا نعلم أحدا أكثر عبادة منه في زماننا هذا، في زمان ابن القيم. هذا تلميذه، نفحة من نفحاته يعني، أو حسنة من حسنات ابن القيم رحمه الله. هو من آخر من قرأ على ابن القيم النونية، نونية ابن القيم، النونية القصيدة النونية، القصيدة النونية في العقيدة قصيدة 6000 بيت، 6000 قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين الذين تقدم ذكرهما. أدي هي إيه؟ عرفت العارف. إذا أردت أن نحن الأدب الصوفي قلنا وحدة الشهود. وحدة الشهود. تمام. وحدة الشهود. وحدة الشهود. لا، الفناء عن شهود السوى. بلاش وحدة اسمها الفناء عن شهود السوى. نعم. إيه؟ لا، الفناء عند الصوفية، الفناء اللي هو الذوبان. فالفناء عند الصوفية على درجات، منه الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى. الفناء عن شهود السوى يعني أن الإنسان لا يشهد في الدنيا بقلبه شيئا إلا الله عز وجل، لا يشهد أصلا، ما بيعملش للناس حساب، كل تصرفاته إنما هي لله سبحانه. أصلا لا يشهد، لا يخطر على باله أصلا، هذا لا يخطر على باله. فاسمه الفناء عن شهود ما سوى الله عز وجل، فيفنى عن شهود ما سوى الله، فيسمونه الفناء عن شهود السوى. لا، هذه ممكن، ممكن، لكن هناك هناك عند الصوفية الذي هو وحدة الوجود فعلا، يسمونه الفناء عن وجود السوى. ما معنى الفناء عن وجود السوى؟ يعني أنه يؤمن أنه لا يوجد في الكون شيء إلا الله عز وجل، وهذا كفر. أنت توجد وأنت غير الله، وأنا أوجد وأنا غير الله، وهذه توجد وهذه غير الله، وهذه توجد وهذه غير الله، والكرسي اللي أنت قاعد عليه غير الله. لكن هذه درجة من الدرجات يصل إليها بعضهم أنه يفنى عن وجود شيء في الكون إلا الله عز وجل، فيقول الله هو الوجود المطلق. الوجود المطلق، السماء الله، الأرض هي الله، الكواكب هي الله. حتى القصيدة المعروفة بنظم السلوك، قصيدة ابن الفارض، وأتكلم فيها: إذا ما سجدت لها فكأني صليت إلى الله عز وجل، وإذا ما سجدت لي فكأنها سجدت لله سبحانه وتعالى، وهكذا. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كلام طبعا كلام الصوفية عليهم الله ما يستحقون هذا الكلام. بس انت علماء حلوة يا شيخ، الفناء عن شهود السوى. نعم، لكن خلي بالك انها يعني الفرق بينها وبين الفناء عن وجود السوى درجة شعرة. يعني الانسان ممكن يدخل من هذه في هذه، يدخل من هذه في هذه. لا، لكن المقصود ان هي درجة عالية، درجة عالية بلا شك، درجة عالية. نعم، درجة عالية بلا شك. ضبط طبعا، تحتاج الى ضبط. ولذلك البيت المشهور اللي هو: هل في الوجود حقيقة الله؟ هل في الوجود ايه حقيقة الله؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ انا بسألك: هل في الوجود حقيقة الا الله؟ نعم، هناك حقائق غير الله عز وجل. فمن قال انه لا توجد في الوجود حقيقة الا هو سبحانه وتعالى، وكان عالم بمعنى هذا الكلام فعلا، فهو على شفا هلكة، او هو هالك فعلا يعني اذا مات على هذا الاعتقاد. لا، اذا كان لا يجهل معنى هذا الكلام، او يريد به معنى اخر غير معناه، فقد يحتمل منه هذا الكلام. اما اذا كان يعلم معناه تماما ويقصد هذا المعنى وهو يقول هذا الكلام، فهو يعني من الذين يعتقدون الحلول والاتحاد. خرجتون عن الموضوع. نعم، الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني المتصرف والمدبر لكل شيء. قد يرد بها هذا، لكن الأولى عدم إطلاقها. الأولى أن لا تتكلم بهذا الكلام. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل لله على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. هنا حط لها معانا الشيخ هو معلش والله هو من كلام سؤال هو فناء المشاهدة ولا هنا حط لها معانا الشيخ يعني من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. اي نعم، هنا ذكر معنى هو اضاف هنا للمشحف الاصطلاح برضه. اي نعم، لا مشحف من عامل الله على المشاهده فهو لا مشحف الاصطلاح. هو يطلق هذا، يطلق اصطلاح العارف على من عمل الله على المشاهده، على انه يشاهد الله. نعم يشاهد الرؤيه يعني. لا يشاهد الله بقلبه يعني. نعم. اعبد الله كانك تراه. من عمل الله بهذه المنزله فهو العارف. دي ما لهاش اصطلاح في السنه يعني. هو اطلق هذا الاصطلاح. ماشي، ما في اشكال. ما في اصطلاح قبل كده، ما في اشكال. حتى لو كان في اصطلاح قبل كده هو غير الاصطلاح، ما في اشكال في الاصطلاح. ما في اشكال. في المقام الثاني هل هو منه يعني الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل كده المقام الثاني أعلى من المقام الأولاني؟ بلا شك. مقام المشاهدة أعلى من مقام الإخلاص. مقام المشاهدة أعلى من مقام الإخلاص. بس خلي بالك المقام الأولاني، المقام الثاني هو المذكور أولا في الحديث. المقام الثاني هو المذكور، أعبد لك أنك تراه، هذا هو المقام الثاني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فانتقل من الأعلى إلى الأدنى. المقام الثاني هو المذكور اولا في الحديث. المقام الثاني هو المذكور اولا في الحديث، اللي هو مقام المشاهده. مقام المشاهده هو المذكور اولا في الحديث. اعبد الله كانك ترى، هذا مقام المشاهده. هو الاعلى. لكنه ما هو بقول لك هو ده المقام الثاني. المقام الاول هو الاخلاص. فان لم تكن ترى فانه يراك، هذا المقام الاول. هذا المقام الاول الذي على الترتيب الذي ذكره الشيخ هنا، احدهما مقام الاخلاص، هذا هو المقام الثاني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني مقام المشاهدة، هذا هو المقام الأول في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حقيقة الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل العلم في هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى. ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قال أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل حيث توجه علم أن الله معه. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أوذي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بيأكد لك المعنى الأولين في قلب المؤمن. يعني مثل نوره في قلب المؤمن. قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المؤمن، المعنى مثل نوره في قلب المؤمن. هذا تفسير أكثر السلف أصحاب الصحابة مثل نوره في قلب المؤمن، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. مثل نوره في قلب المؤمن كان. وقال بكر بن المزني من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره الله وعبادته استأنس بالله

يحسب أن السلف ليس لهم كبير عناية بعلم السلوك إلى الله عز وجل، وهذا كلام خطأ. بل السلف صنفوا كتبا هي من أنفس الكتب وأمتعها وأحسنها في السلوك إلى الله، اللي هي كتب المسمى عندهم بكتب إيه؟ تزكية. كتب الزهد، كتب الزهد المسندة، كتب كتاب الزهد للإمام أحمد، الزهد لعبد الله بن المبارك، زهد الهنادي بن السري، الزهد أقصد الكتب المسندة، كتب المسندة، كتب كتاب الزهد للبيهقي، وهكذا. هذه الكتب السلف لهم عناية كبيرة جدا بالتصنيف في هذا الباب. نعم، إن شاء الله نكتفي بهذا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كلام يسطر بذهب إيه بلا شك. كتاب جامع اللغة الحكم المفروض أنك تقرأ مثلا 10 مرات، يعني 10 مرات كده ولا حاجة، اقرأ فيه ما شئت. أنا مش مهتم بالامتحانات بكده، بقدر أن أنا مهتم بالتدريب. تقرأ جديد.